أعمال من تبرؤوا لكان عموما في القلوب المخلصين دينهم من هذه الأعقاب الكثيرة، ومنهم يعني أنبع العبد الإمام المنسك الوهاب رحمه الله تعالى، منهم الأستاذ سيد رحمه الله، ومنهم الشيخ المنسكي رحمه الله أجمعين. ومنهم طلع حكمهم يعني كان لهم دورا بصورة أو أخرى في تنفيذ شباب هذه الدعوة، فدعوة الناس إلى تحقيق قوله تبارك وتعالى: كلوا ما آتيناكم محمد. لكن حقيقتهم أيضا ربما اجتمعوا في قصدهم مشترك مما ترفع على تضويل بعض الناس بكلامهم بصورة غير صحيحة بصورة غير صحيحة، أو ربما يكون فعلا أكثر من أئمة الدعوة بعض المواقف بصفتهم البشرية قد يكون فيها أخطاء يعني من وجهة نظر كثير من العلماء. أئمة وهم كتبوا كثيرا في أداء توحيد الدعوة، وربما أحيانا مجدد القرن الثاني عشر الهجري الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله كتبها في التوحيد ولكنها كانت مجملة ومختصرة، وربما أدى هذا الإجمال إلى أن أساء بعض أمها أو أساء في الصلاة فيما بعد، وبالتالي اتخذ منها بعض دعاة التفسير يعني جازا ويعني معونا لهم على بعض افكارهم المختلفه لاهل السنه والجماعه. صح الشيخ الاستاذ الموجودي رحمه الله تعالى وربما يكون في كلام الموجودي طريقه علي رحمه الله في صحيح التصوير ومن كان في خلال الواقع العملي ربما ينتصف من التخصيص لهذه العبارات النظرية. بعض هذه المفاهيم وجلب حولها في كتبه بالذات الغزال وبالذات من العالم في الطريق، وشك أن الأستاذ رحمه الله باعتباره أكبر يعني تأثيرا وأثرا في قلوب الشباب الإسلامي وهذه الصحوة الإسلامية بكثير من المثل والمقصود والعقل، لا شك أنه شأنه شأن كثير من العلماء، أن كل العلماء لم يختلف الناس عليهم وينقسموا فيهم ما بين مفرط أو ما بين مخرج وما بين سابق وما بين مادح، هو واحد من هؤلاء العلماء بل هو نادرة زمانه وعصره الذي تبرأ ذروة وسنة لم يقوى الحصول على الصعود بل اننا نرجو ان يكون الله تبارك وتعالى قد بوأه هذا المنصب العظيم الذي نشر من النبي صلى الله عليه واله وسلم في قبله سنه الشهداء حمزه ورجل قام الى امام جائر فأمره ونهاه وأمره ونهاه فكفاه، وكان الإنسان في قصة رحمه الله أنه جهم أو لا يدع أو يعني تجاوز عن حقيقته ومبدئه، كان لعله وصل إلى أرقى المناصب التي كان مغرى بها وسكت أمام هذه المغريات. لم تكن بلاد المسلمين في فترة حياة الأستاذ في قصة رحمه الله تعالى لم تخلو من هو أعلم أو أفقه من الأستاذ سيكون رحمه الله، ولكنه تمند بأمر وبتشكيك في جانب من الجوانب التي يعني قال لازم المسلمين يبحثون عن لازم يزيد لهم أو عن بدر أو فضلا عن بدر يريد له المنطق المظلم في المثل يعني يقولون رسول الله صلى الله عليه وسلم استغفر الله

ويجب أن يكون لو كانت هذه الكتاب للمقاطعات هذا شهد إليه كتاب أيام وقال إنها أيام تشبه يعني أيام مدى إلى حد كبير وقدر ثلاث بعض الأشياء فحكى عن مشكلته في هذه القرية ودراسته فيها وكيف أنه كون مكتبة لا نتيجة لها في هذه القرية وهو لا يزال بعد طالبا في المرحلة الابتدائية. تكلم في الكتاب أيضا عن العقلية التي يفكر بها أهل هذه القرية وهم القرية اسمها موشى وتحدث عن الخرافات التي تعشعش في عقولهم والبؤس الذي يلف بين الطرفاء من الباب. كان هذا الذي ذكره في كتابه شيخ نصرة كلها يعني ليس فقط في صعيد نصرة وإنما في عمدة بلاد العالم الإسلامي. في سنة 1121 قادر حضرته موسى ليكمل دراسته في القاهرة وكان المفترض أن يغادر قريته في هذا الوقت. لكن حرب او يعني ثورة 1919 كانت سبب تأخيره ووقف التدريب وانصراف الناس بما هو اهم من الدراسة. في القاهرة التحق الطالب المجيد من مدرسة عبد العزيز الاولية وبعد ان اتم دراسته فيها انتقل الى دار العلوم وكانت في مستوى المعاهد المتوسطة واتم دراسته فيها 33. وبعد ما تخرج من دار العلوم وضع تعيينه مدرسا في دياق ومتجنة بيت ومنطقة الى خلوان في القاهرة مدرسا في مدرسة الابتدائية وانتقل اهله الى القاهرة بعد ان اشترى منزلا في خلوان وكان ذلك بعد وفاة والده ثم توفيت والدته بعد الانتقالين الى القاهرة الغربية. وطرد اسم سيد اديب موهوب في مصر واصبح اسمه معروفا في المجلات الادبية المشهورة الرسالة والمفتقة وأصبح في أربع عينيات كتبا مهمة منها التفسير الفقهي للقرآن. هذه كانت بدايات وظل مراحل كثيرة من الحياة الفكرية والأدبية ربما اكتشفنا الآن مشكلة منتهى إليه يعني ولله الحمد والاتجاه الإسلامي لكن مر بمراحل يعني كان مثلا في بعض المراحل يعني متأثرة من الاتجاهات الفكرية الخشنة في المجتمع في ذلك الوقت الذي كان يموج به يعني كان مهاجر من الافكار الوارده. فكانت بدايه كتابته الاتجاه 1937 والتقط هذا ارتباطه بالاستقلال من ظهر النقد الادبي. فالتقطي كان متخصصا في النقد الادبي وكان اديبا يعني مشهورا فبدا ارتباطه بصفه ناقد او متالق في النقشاء الادبيه والزمانيه من القران فكتب عن الجمال الفني في القران. هذه كانت البدايه لكن هذا الشيء انتهت في شيء لانه تحول من مجرد كاتب الى ان صار مكتبا. وانا بتفق الى البلاغه وكان هذا تخصصه ومن خلال هذا المنظار نظر الى القران فالف التصنيف الفني في القران. لكنه بعد ذلك بمرور الوقت تحول الى الواقع الاجتماعي والاقتصادي ومن خلال القران وبدا يوصف يعني الواقع الاجتماعي وما هي من احوال وما تحتاج الاصلاح من خلال القران ومن خلال نظم الاسلام فالف كتابه العداله الاجتماعيه في الاسلام سنه 1949. طبعا اغلب الكتب التي صدرت في المراحل الاولى هذه كان فيها اخذ ورد هي مثلت تطور ويعني نمو تدريجي في الناحيه الفكريه. من قصصه ايضا قصه من القريه كما ذكرنا قصه شخصيات النقد الادبي اصوله وملاهيه. وتمرن في يعني وزاره التعليم في وراء الوزاره ففي سنه 1944 اصبح مفتشا في التعليم الابتدائي ثم في الاداره العامه للثقافه التي كان يراها احمد سليم في سنه 1948 سافر الى الولايات المتحده الامريكيه في بعثه التجريبيه تم اختياره بالذات لها ولم يكن في رحلته ملتزما بدراسه يعني معينه او بزمن معين يقضيه هناك وقد اكتبته هذه البعثه بشرط واسعه بصداع الامريكان واتي بهم وله كتابات مهمه لم يبدأ على رسائل عباس كرب و نجيب محفوظ واصدقائه الاحسان كما كان بالوقت الاخر هذه الرسائل التي جمعت في كتاب يسمى الفكره الاجتماعيه وهي موجوده في كتاب وبحث كتابات اخرى تسمى اسلام امريكاني

الرد هو منهج اهل السنه والجماعه القواعد الثابته التي وضعها علماء السلف الصالح لضبط هذه القضايا التي تكمن من هذه الموضوعات. اختار الاخوان وبالمناسبه ايضا يعني الاخوان المسلمون حسب في حلقات كثيره للصوم التي بينهم وبين الاستاذ فهد شيخ الاخوان يفخرون بابتداء الاستاذ فهد اليهم رحمه الله. نحن ربما في هذا على مستوى الدعوه العامه او الامور الشرعيه، اما في حقيقه الامر الاخوان واجهوا فكره فهد في تشكيل من المناسبات بل على لسان اعلى في حكم هو الاستاذ حسن الهويري رحمه الله الذي كان استاذ دعاء شيخ وضوء بالاشتراك مع ابنه الاستاذ مامون الهويري سيرد فيه على كتاب الرسائل. وهناك كثيره كتب الاخوان كثرت على فكر سيد الصوم، ففي الحقيقه من زاويه معينه الاستاذ كتبه امتداد لفكر الاخوان، لكن ليس هذا على اطلاقه. لكن في الحقيقه هناك خلاف فكري بين الاخوان المتشين الذين يتمسكون بمنهج الشيخ حسن البنا رحمه الله الذي كان يميل الى الاتجاه البرلماني او الحل البرلماني السياسي، وبين اتجاه سيد قطب الذي يميل الذي كان يميل الى اتجاه اخر. ولذلك كما قلت كثيرا في نقد بعض مواقف الاستاذ تسقط على استفاد كثير من العلماء الاخوان ابتداء من الاستاذ حسن الهويري وحسن الهويري والاستاذ سالم الجهنساوي او الاستاذ يوسف القرضاوي او غيرهم من اعلام الاخوان المسلمين. اختار الاخوان سيد قطب رحمه الله ليكون رئيس تحرير نشره الاخوان المسلمون. فلم يتردد ولم يعتذر وخلق معركة ضد الانقلابيين كتلك المعركة التي حضر ضد فاروق وجدانيته كيف كثير مما لا يقصدهم، فكانت صحيفة الإخوان المسلمين كذلك ضربت أشد ما يخشاه عبد الناصر وزملائه. ثم انتهى الأمر إلى أن هؤلاء الأصدقاء الذين كانوا يسامرونه ويجالسونه في بيته في سلوان وكانوا احيانا يلتقطون الصور السلفيه وفيها صور من الواقف ايضا مع سيد قطب، هم انفسهم تحاول الامر في مساعده الى خصومه انتهت الى قاض يجلس على منصه القضاء ويسافر سجين والقاضي يطالب براسه. سجن الاستاذ سيد رحمه الله سنه 59 مع عدد من قصه الاخوان المسلمين ثم اخرج عنه وعنهم بعد قليل ثم عاد الى السجن في العام نفسه سنه 59 بعد حادث المنشيه حيث كان نصيبه مما سمي بمحكمه الشعب كان ذاك 15 عاما من الالغام الشاقه، ثم افرج عنه في مايو سنه 1964 بعدما توفى الرئيس العراقي عبد السلام عارف، ثم اعيد اعتقاله في اغسطس سنه 65 وقدم لما اسمه محاكمه وتم اعدامه في 26 اغسطس من سنه 1996. سمعت انه حينما اشرف على الاعدام رحمه الله انه دعا فقال اللهم اجعل بني وجدا على نصر وعلى من قتلوه. امثله على ذلك ان معظم كبار الدعاء الكتاب كانوا يدافعون عن الاسلام باسلوب فيه كثير من الضعف، فاذا راجت بضاعه الديمقراطيه بين الناس راحوا يتحدثون عن ديمقراطيه الاسلام، واذا قتلت شعوبنا بالاشتراكيه سمعوا للاسلام الاشتراكيه، واذا اسلم المفكرون في الحديث عن الحضاره كتبوا المقالات والمؤلفات في التعريف بحضاره الاسلام، فقد كان الاسلام عند هؤلاء الكتاب اشتراكيا قوميا ديمقراطيا تقدميا. اما الاستاذ سيد رحمه الله فقد ذكر هذه الاساليب وحذر منها. انظر الى قوله وحين ندرك حقيقه الاسلام على هذا النحو فان هذا الادراك من طبيعته سيجعلنا نخاطب الناس ونحن نقدم لهم الاسلام في ثقه وقوه وثقه كذلك ورحمه. ثقه الذي يستيقن ان ما معه هو الحق وان ما عليه الناس هو الباطل.

قضية مثلا تعدد الزوجات او تعدد الزوجات النبي صلى الله عليه وسلم والمسلمين يعني كانوا من كل هذه الشبهات حتى يشتغل المسلمون بالحق ويبتروا من الاسلام هذه الكريم يعني رويدا رويدا. يعني رفع الدين الاسلامي او الحقائق الاسلاميه في صوره الناس ان يحكم الى القصد ان الاسلام مرتهن هي من حيث الماده ليست التهمه. هذا كما ذكرنا من قبل لا يصلح اذا كنت نقارن بين يعني شرائع واجيال ارضيه فمعها المشعر قارن بين الاشتراكيه والشيوعيه والى اخره لكن لا تقارن بين الاسلام وبين هذه المذاهب الاصيل. الاسلام هو السلطه الحق والارض هي مملكه الله والامن هو الله الذي انزل القران هو الله فينبغي ان ينطلق المسلمون من هذا الحق. هنا تاتي مثلا مواثيق حقوق الاسلام حقوق الانسان التي يقدسونها في الغرب ويهولون من شانها ونص مثلا على ان من حقوق الانسان ان يتحرك في الارض كلها حيثما شاء لا يمنعه مانع. وناتي مثلا بحكم الله وحكم رسول الله صلى الله عليه وسلم لئلا يقرب الجزيرة مثلا او لا يدخل المسجد الحرام مشرك الذين يشركون المسجد فلا يحرموا المسجد الحرام بعد عشر هذا هذا حكم الله لا ينبغي ان يكون هذا فيه اي تبديل ولا اي تغيير فلا يحكم كافر من دخول هذه المسجد. واضح لهذا حكم الله عز وجل على يعني في هذه ارضه. واضح ولذلك يعني من مما يستحسن من عبارات الشيخ احمد بذات حول الله حينما كان يناقش ذلك التسجيل الشيطان وذكر هذه ذكر يعني هذه المساله انا اريد ان ادخل مكه يعني اين حقوق الانسان اظن او يعني حقوق المسجد هذا المعنى يعني انت اتيت الى المدينه وتعليم تاتي وتعطي محاضره وما تحس المنع منعك من ذلك لماذا لا تجعلوني انا ادخل الى مكه والمدينه. فرد عليه فقال انا حينما اردت ان اتي الى بلادك ما اتيت مباشره انا اتيت الى القسطنطينيه او القسطره وحصلت على شرف الدخول حتى ادخل فاحترمت يعني نظمكم. حتى كذلك اذا اردت ان تدخل مكه او المدينه لك الشرع لابد ان تاتي بها حتى تدخل مكه والمدينه هي شهاده ان لا اله الا الله وان محمدا رسول الله عليه الصلاه والسلام. الشاهد ان فعلا كان شيئا كافرا وجديدا الكلام على الاسلام بهذه النسبه الثانيه ورفض منطق الخضوع والانهزام امام الارض ورفض منطق حتى يعني وضع الاسلام في خطوط السلام حتى ياتي هؤلاء المفكرون ليحاموا وليدافعوا عنه في ظل الخضوع والاستسلام. يذكرون هنا يعني يقول من الامثله على ذلك ان معظم كبار الدعاء الكفار كانوا يدافعون عن الاسلام باسلوب فيه كثير من الضعف. إذا رادت بضاعة الديمقراطية بين الناس راحوا يتحدثون عن ديمقراطية الإسلام. جميع أحد الخطباء مرة يتكلم على الإسلام دين الحريات ودين الديمقراطية وأن من مظاهر هذه الديمقراطية وهذه الحرية أن الله أعطى الدين حرية الإيه؟ القتل والرد في حوار مع الله تبارك وتعالى. في القرية دي سمعنا عشان ننزل مصر خلال من منطلق يعني الحرية والديمقراطية. هذا أيضا من الانهزام أمام يعني هذه الأفكار الواثدة. يقول وإلى تشرفنا بالاشتراكية أو عظيم الإسلام الاشتراكية. وإلى أطمن المفكرون في الحديث عن الحضارة أكثر المؤلفات والمؤلفات في تعريف الحضارة في الإسلام. لقد كان الإسلام عند هؤلاء الكتاب اشتراكيا وقوميا ديمقراطيا وقسميا. كما الأستاذ سيد رحمه الله قد ذكر هذه الأساليب وحذر منها. وفعلا تجعل كلامه كلام عظيم جدا. وربما كان الاستاذ محمد المبارك رحمه الله تعالى كلام قوي جدا من الشباب ايضا في رساله له كانت تسمى ذاتيه الاسلام. يقول الاستاذ السيد رحمه الله وحين ندرك حقيقه الاسلام على هذا النحو في هذا الادراك بطبيعته يجعلنا نخاطب الناس ونحن نخاطب لهم الاسلام في ثقه وقوه في عطف كذلك ورحمه. الشعور الذي يستيقن ان ما معه هو الحق وان ما عليه الناس هو الباطل وعطف الذي يرى شكوه فقط وهو يعرف كيف يفردهم ورحمه الذي يرى ضلال الناس وهو يعرف اين الهدى الذي ليس بعده هدى.